المفردة الثالثة عشرة النية. قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله: تعلموا النية، تعلموا النية. وهذا الأمر بتعلم النية الذي ذكره يحيى بن أبي كثير أمر بملاحظة الباطن، لأن النية محلها محلها القلب، والعبد إذا لاحظ باطنه بتطهيره صار الباطن زكيا طاهرا، وإذا طهر الباطن صلح الظاهر. ومن جملة صلاحه أن يحفظ العقل بما يفسده ويمد بما يقويه، فلا يمكن لشيء يؤدي إلى اختلال العقل أن يسري إليه متى تم صلاح باطنه. فالعبد إذا تجرد من القصود الفاسدة من قصد محبة الظهور في الأرض والعلو فيها أو الذكر بين الناس أو الثناء عليه، فإنه حينئذ يجعل قبلة قلبه إلى الله سبحانه وتعالى، فتصير حاله فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، فهو لا قبلة لقلبه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا جعل قبلة قلبه الإخلاص لله سبحانه وتعالى في دينه صلح باطنه، فصار هذا الباطن الصالح مثمرا صلاح الظاهر. ومن صلاح الظاهر أن يكون العقل مستقيما محفوظا مما يفسده ويخل حركته ويؤدي إلى اضطرابها، فلم تجد الأمور التي تفسد أمن الفكر إلى ذلك العقل سبيلا. وإذا ساءت النيات أنتج ذلك فساد باطن الإنسان ثم فساد ظاهره. فمن الناس من يحمله على فساد فكره النية التي وقعت في قلبه من طلب العلو في الأرض، أو أن يكون له أتباع، أو أن يكون قوله مسموعا، أو غير ذلك من المطالب النفسانية التي تؤول حقيقتها إلى فساد العقل. ولو كمل عقل الإنسان لا طلب صلاح نيته، لأن العقل يهدي إلى الحق بنور الشريعة، فإذا تقرر عند الإنسان أن هذه الشريعة جاءت لتجعل العبادة معبدين لله متبعين رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يطلب العقل غير ما جاءه من هداية الشريعة، فيحصل له الاستغناء بالشريعة عن غيرها، فلا يكون في قلبه التفات إلى غير الشريعة. قال سفيان الثوري رحمه الله: العالم مستغن عن الناس والناس محتاجون إليه، لأن العالم على الحقيقة لا ينظر إلى الناس أبدا، وإنما ينظر إلى الله سبحانه وتعالى. فهو لو لم يصد إلا سلامة دينه وطمأنينة قلبه وسكون نفسه وانشراح صدره كان ذلك له مغنيا عن الناس، وأما الناس فهم محتاجون إليه بما يطلبونه من الهداية والدلالة والإرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.